وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علي وصيةً من الله والله عليم حليم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها

شتا ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة